والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 30 من سورة النحل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فقه هذه الآية باختصار: هذا المنهج الإلهي أو الشرع المحمدي الذي أتانا من عند الله جل وعلا. الله جل وعلا يطالب كل من حمل راية الدعوة إلى الله جل وعلا أن تبلغ البلاغ المبين. أي الله، وعندما تبلغ البلاغ المبين هذا يحتاج إلى تكريم. تجد بعدها ربما لا شرفوا ذاته، شرفوا يا بما سمعناها بما سمعناها، لكن لازم تشتغل انت مع الحق جل وعلا. عسى انت تكرر واحدين فيهمون، لكن في واحد لسه ما يفهم. ده مسؤوليتك امام الله جل وعلا. من اجل ذلك هذا القرآن اذا تأمل المسلم يجد على ان التكرير فيه كثيرا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، أي مكررا. وحتى صحيح الإمام البخاري كما قال أهل العلم قالوا كثرة التكرير التم في صحيح البخاري ما زاده إلا حلاوة وطمأنة. تجد الحديث الواحد الإمام البخاري ربما يبوب عليه أربع أبواب وتلقى النص واحد دم عليه كل أهل العلم. إذا تأملت حتى في الكتب بتاعتهم تجد التكرير كثير. إذا هذا المنهج ما يحمله إلا أهل السنة والجماعة. خلاف أهل السنة والجماعة اللي يبلغ لها يتم قدام الناس أو على اسمع تاني مش تاني رددها ده جاهزة تمشي بعد ذلك تكرر كما يكرر الحق جل وعلا ورسوله الكريم. امره ما عند العلم معناه عند العلم تجد جديد باستمرار. حديث عائشة في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام ثلاثا، قيل لماذا؟ قالت حتى يفهم. يعني الكلام قدر ما تكرره في الخير. ليه التكرير؟ أن الله جل وعلا من حمل راية الدعوة الله مبخلي. بعدين يسألك مش بلاغ ساي بلاغ مبين. من أجل ذلك تحدثت كان في نصيحة سابقة عن الإيمان بالقدر وتطرقت لمسألة القدر أو القضاء الأمر المشيئة. الفرق بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي بكثير ما حتى أهل التوحيد إن جيت بعد ذلك تعمل لهم امتحان ربما تجد الأكثرية ضاغطة في ذلك. وده من الأبواب إذا ما فهمها طالب العلم بعد ذلك يلقى نفسه في كون من الكمال التي تخالف أهل السنة والجماعة. يا من الخوارج، يا من الرافضة، يا من الجبرية أو الجهمية أو المعتزلة. وده بعد ذاك الإنسان لمن يتطلع في العلم بتعرف بعد ذاك. ناس كثيرين ربما تحسبه تقول ده ليحمل منهج أهل السنة والجماعة، لكن لا لا، بعد ذاك بنور البصيرة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان العلمي ونور البصيرة. ربنا قال قد لي المعاصي، لكن بعد أنت صاحب عقيدة سليمة ما تحب وما تشتاق إلا للمعاصي. ربنا بيعني البصيرة بتاعتك بالذات في علم زي ده. إذا بإذنه تعالى النصيحة دي ما حتجاوز فيها هذا الأمر. كيف يفرغ المسلم

وتدرس مع 73 طائفة وتدرس بالذات في كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي تجد الخلل غالبية الخلل والتفرق يحدث في الأماكن الزي. إذا مثل هذه الآيات ده يسمى الأمر الكوني القدري. طيب الأمر الشرعي الديني ده مثلا حيكون كيف؟ ده مثلا آية 152 من سورة آل عمران. انت عارف غزوته في أمر صادر من الصادق المصدر. النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا من يصدر أمر. الأمر ده جاي نيابة عن الله. أي مسلم يعرف الحل؟ الخمسين شاب الفتحة في جبل أحد قال له مدح باركو حتى الصغور لو نزل. أنا والصديق يوسف قعدت تنهج فينا ما تنزل. أنا معركة بعد انتهت خالد بن الوليد جرى فر بالأرض المعركة. بعد ذاك الخيول والبغال والزروع شفت أي خلاف يقع بين أهل التوحيد أعدت بإحطام الدنيا ذات قاعدة. أي خلاف ما تبش بعد ذاك تقول جاي ولا جاي. ناس موحدين لقيتهم بعد ذاك اختلفوا وانت على عاصرتهم عطام الدنيا الفهم. بعد ذاك المعركة انتهت المشركين فروا جشن أسمع البغال في الجارب يا زلمة ما تبقى ما شايف السرية السمع ده الحصان في حالك ده أقبه يا زلمة أقبه شوف الجبل اللي سمع البارك ده شوف الدروع السمع المشتتة دي يا ناس أبنيه وقامت وقع من ده الخمسين الواقفين النزل منهم 20 الثلاثين ثبتوا على الأرض والعمير بتاعهم اسمع عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا ثبت معهم لأنهم واحد يخالف الأمر لله. العشرين نزل متاولين والليلة تخيل في من ينزل في المعصية متعمد يقع عادي العارف حرام دين عليهم رضي الله جل وعلا متأولين المحرك انتهى خلاص يقع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح انتهى. إذا كان الزي الغاز بتاع جيش المشركين جرح فر وهذا الفر ما في حاجة نزلوا بعد ذاك المسجد. بعد ذاك خالد الوليد بعد ما فر من أرض المعركة شاهد الخلل هو ذات يفتخر على أنه 50 نزل لأن شاهد النزول بتاع 20 خالد الوليد بعد ذاك قعد يلملم في أطراف جيشه قال لم نمشي خلف جبل أحد باغة 31 قتلوه على رأسه عبد الله بن زيد. باغة الرسول والصحابة في أرض المعركة كمان قتل 39 عدد الذين ماتوا من جهابسة التوحيد من الصحابة الكرام في غزوة أحد 70 نفر على رأسهم حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء. نزلت الآية ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بإذن تجبت الرجال بإذن الله جل وعلا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والله جل وعلا قد نزلت الآية قال والله ما كنا نعلم من في صفوفنا من يريد الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين أي الموحدين. ما تجي بعد ذلك أمر موجود في الكتاب والسنة وتعصيه أنت بعد ذلك تحقيت العذاب إلا إياه رحمة الله يحفظ. لكن إن ذلك مرض الكتاب يوم زي تهيب الغوال يسمى الأمر الشرعي الديني ده يمكن أن يخالف الناس ما يمشي به وفعلا الخوض. إذا ما بتقول ده أمر كوني قدر أمر شرعي ديني أدي بالك معايا حيضا أمر شرعي دين. إذن الأمر الشرعي الديني يختلف عن الأمر الكوني القدري ده بيمانع ويخالف لكن ده كفه لا يمانع ولا يخالف. طيب الآية 90 من سورة النحل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل. هل البشرية تشوف الكتاب دي كلها عادة؟ واحدة تكلمت تمرتين تلقى جار في حق الثانية وتورط عن ذاك في الصدق. ما كل الناس يعدل. ربنا قال لا مصدقين بالعدل. لكن هل الناس كلهم يعدل؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هل الناس كلها تحسن؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. واحد تلقى جار يشتكيه بعد تغلب الناس تعليمهم. ربنا يقول لك ادي لاخي بابك وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. ناس كثيرين ما ورطت في الفحشاء والمنكر. ناس كثيرين ما ورطت في المنكر والبغي. ناس كثيرين ما ورطين في الضبط. يعظكم لعلكم تذكرون. اذا ان الله يامر ده امر يخالف ويمانع. اذا يسمى طوالي امر شنو؟ شرعي. اذا اي امر تلقاه في ايه من كتاب الله جل وعلا ما دونه من الاثنين. يا امر كون قدري لا يمانع ولا يخالف او امر شرعي ديني يمانع ويخالف. وحتى كان جيت بعد ذاك للغباء لقيت للغباء نفس الحكايه. غباء كوني قدري وبعد ذاك غباء شرعي ديني. مثلا القضاء. القضاء ايه 14 من سوره 7. سليمان عليه السلام لما تم الأجل خات العطايا بتاعته ومدنجر فيها عليه السلام. الأجل تم بالطريقة سنة كاملة 365 يوم. الجندل شغالين للمثال انظروا في الصخور في الجبال يحولوا. سليمان عليه السلام من لا من جات الأرض أكلت العطاء بقوة جحشوها. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. أكلت العصا الأرض. فلما خر أي صغط بشدة تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت قضينا كون قدر تقدر تبرك من الموتى. بره كده بشتكي في غرية في البطالة دي واحد قال لي يا أخي والله يا كشك تعرف جدا للعزالة الزول المادة. قلت له والله ربنا يتغبل لله الله يرحمه كده زولك فرح. قلت له فرحت وين انت الظاهر رجحت للخرطوم للتجارة ولا شو ذا الليلة والله والله شو ذا الصبا جاي المدة يا كشك قوي يا أخي بس انت عارف أسع قوي. ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل بشر على الله. ما كان فرعون إن شاء الله ثامن دام على وجود الآجال دي كلها كونية. فلما قضينا عليه الموت الموت لا يخالف ولا يمانع. إذا القوان دي ثم قضاء كوني قدري. حتى الآية 21 من سورة مريم جبريل عليه السلام لا من جل مريم وقال لها انت حتجيب ولد انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر انا ما مسويه ولم اخو بغيه انا ما لي داعي رياء. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا. الامر والقبض في ايه واحده. بعدين تطالب علم او اعتقد ذاتي بعد تتضلع في العلم وبعد ذلك لازم القرآن يقرأ بتدبر. وكان أمرا مقضيا. إن قلبنا على الأمر نجده بودي طوال كون قدري لا يمانع ولا يخالف بعد مثلت من غير شنو. طيب ورينا نوع القضاء برضو كون قدري لا يمانع ولا يخالف وكان أمرا مقضيا. إذا الذي يسمى القضاء الكوني القدري. طيب بعد ذلك تفرق بين القضاء الشرعي الديني. آية 36 من سورة الأحزاب وما كان للمؤمن ولا مؤمن أي لموحد ولا موحدة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب اتأمل الآية، إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمر زيدته والي بعد ذلك أمر جنوب، أمر شرعي يخالف ملاوان بولي، ما تسلم ألا إلى واحدين يصلي، ما تختاب الناس واحدين يصلي يختاب، ما تسخر بالناس واحدين يسخر، ما تسجالة العلم واحدين ما عندهم دخل بالإنسان. إذن الأوامر إن كانت في الكتاب والسنة تخالف وتمان، ما يمشي إذا طوال الأمر إلى ما بودي كون قدري. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني حكما، أن يكون لهم الخيرة من أمر. إذا زيد طوال أمر شرعي ديني يختلف من الأمر الكوني القدري. وأيضا في سورة الإسراء آية 23 الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا الناس يقول أحد واحد الوقت أبا يرتكب التوحيد الكفر تجيلا. وقضى ربك، ربنا ما خلق الكون وما خلقنا إلا من أجل أن نوحده إذن بيدا دائر الناس تواضع، وبعد ذلك تسجل العلم صيف والكتاب غير زي الغزالة دخلت بالدم جرت بجنا. العلم صيف دار علم ودائر تعبد الله على علم، بس كده سجل كده سجل. من أجل ذلك على أن الغاية أي مسلم يعرف الحقيقة. طيب العلم ده في حتة درس دخل ما يأتي بعد التوحيد بعد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا يدخل في العقيدة. في العقيدة فغضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أو عن كل غضى كون القدر. القضاء الكون القدر لا يمانع ولا يخالف، لكن الذي يمانع إذا طوال ده غضى شرعي ديني وبعتقد على ذلك. طيب بعد ذلك مثلا أخذنا الأمر وأخذنا بعد ذلك الغضاء الإرادة، مثلا الآية 11 من سورة الرعد، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا أراد دين الضوار إرادة شنو سمعون كونية قدرية، ربنا سعى ربنا تعالى تقدر ترفع منه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، بيقطع منه. إذا طوال الإرادة هنا إرادة كونية قدرية، ما تقول إرادة شرعية. طيب الآية 185 من سورة البقرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لو على الإرادة هنا شرعية واحدة تلقم شدة ما يشدد لا بد خارج عليك أكيد يا أخي دين دوابة، تجد بعد ذاك واحدين يشددوا لا بد يخربوا على روحهم ذاته يخربوا على الدين المحمد. إذا زيدين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بإرادة شرعية دينية تمانع وتخالف. واحد ممكن يشدد دار يشدد بالشدة دائرة في برخي بعد ذهنة ما. طيب لكن إذا كان ما نحصى كل الأشياء القدرية الشرعية الدينية تتورط فيها تستحق العذاب، إن كانت أمر إن كانت قضاء إن كانت إرادة تمشي تتورط شفت في الشرع الديني ده استحقيت العذاب. ليه استحقيت العذاب؟ لأنك ما تاوبت هناك في اللوحة المحفوظ، عشان بعد ذلك يقول أنا الله أراد لي ده أمر الله فيني بغض الله فيني، لا يجوز لك ذلك. يعني انت ما شفت ما بتعرفه وشي انت ما بتعلم كيف تحتج به. اذا حتى الإرادة كونية قدرية وشرعية دينية. طيب بعد الإرادة المشيئة، ودي بينت فيها كثير، لكن نأخذ الآية في سورة التكوير آية 29 التكوير، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مجيء كوني جنو قدر دي لبتمانع ولا كل منكم قد كتب مقعده من الجنة أو من النار. صحابة قالوا يا رسول الله ولا نتقي الغال، لا بل يحمل، فكل ميسر فيما خلق له. إذن وما تشاءوا ما حدث إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن هل أنت من الناس الكاذبين رب يمشي الناس؟ حتى لو أنت لم تصنع العمل الصالح، هل أنت من الناس الكاذبين رب يمشي الجنة؟ لا شيء غايب، بس تعمل وتجتهد وترجى ربك جل وعلا. إذن بمشيئة كونية قدرية، أما زي المشيئة الشرعية الدينية. الآية مثلا 39 سورة المدثر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أصبح لا يمانع، أتاين في المنشرين الدم، هذه المساجد موجودة، المساجد الدعاة فيها، المساجد مجهزة، العين في المنشر الجنة، ابقى 10 وانفض على سيدنا محمد، ودار الجنة على سيدنا. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هل كل البشرية حتتقدم؟ وهل كل البشرية حتتأخر؟ إذا طوال دي مشيئة مشيئة شرعية دينية تمانع وتخالف. حتى الآية في سورة عمة، الآية في سورة عمة تقريبا الآية 39، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب. ما بتبغوا عشان يتسع ما حدث في الخلق. أي واحد فيكم عايز يستحضر ربنا قال الطريق مفتوح، أعلن التوبة، التزم العمل الصالح، اصمد على ذلك. ربنا قال لك ما التحدي، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. دار عايز يرجع على الله الرجع. ناس كثيرين تذكرهم بالتوبة وأي حد وما يتوبوا بعد ويظلوا على ذلك. إذا ليس والد تسمى مشيئة، مجيئة شرعية دينية. الآية مثلا في 37 المدثر، الآية 39 سورة عمة. لكن بعد ذلك لما انتجي للآية الأولى دي تسمى كونية قدرية. وقف على ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن